الذي أخذ من الزكاة وما في آية الكرسي من الحرص. عثمان حاضر. يا عثمان طيب اقرأ أبو عمر لحد ما يجي. صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب تاكل وفي ولا اليه ايه؟ قال اخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم البزاز، قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عوانه، قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار، قال حدثنا تمتام وهو محمد بن غالب، قال حدثنا عثمان بن الهيثم، قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ولا ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه رمضان ان احتفظ بها، فاتني ات فجعل يحصل من الطعام فاخذته، فقال: دعني فاني محتاج وعلي عيال وشكى حاجته، فرحمته فخليت سبيله فاصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك الليله؟ قلت: يا نبي الله، شكى حاجه شديده وعيالا وجهدا، فرحمته فخليت سبيله، قال: انه قد كذبك وسيعود. حتى اذا كان الليله الثانيه جاء يحثو الطعام، فاخذه ابو هريره وقال: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت لي انك لا تعود واراك قد عدت. قال: دعني فشكى عيالا وحدثا شديدا، فخلى سبيله ورحمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك الليله؟ قال: يا نبي الله، شكى حاجه شديده وجاهدا، فرحمته فخليت سبيله، قال: انه قد كذبك وسيعود. فعاد الثالثه فاخذه فقال: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 3 ليال تزعم انك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني فإني لا أعود وأعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، فخلى سبيله فأصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك الليلة؟ فقال: يا نبي الله، علمني شيئا زعم أن الله ينفعني به. قال: وما هو؟ قال: أمرني إذا أويت إلى فراشي أن أقرأ أمرني إذا أويت إلى فراشي أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني الشيطان حتى أصبح. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، تعلم من تخاطب منذ 3؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان. أخرجه البخاري في الصحيح. قال عثمان بن الهيثم: اخبرنا ابو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال اخبرني ابي، قال اخبرني الاوزاعي، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير، قال حدثني ابن ابي بن كعب ان اباه اخبره انه كان له جرين جرين فيه تمر، وكان ابي يتعاهده فوجداه ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت فرد السلام، فقلت: من أنت، جني أم إنسي؟ قال: أنا. قال: فقال: جني. قال: فقلت: ناولني يدك، فناولني، فإذا يده يد كلب وشعر كلب. قال: فقلت فقال أبي: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت، علمت الجن، لقد علم آه قال: لقد علمت الجن ما فيهم أحد أشد مني. قال: فقال له أبي: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، فأحببت أن نصيب من طعامك. قال: فقال له أبي: فما الذي يحرزنا منك؟ قال: هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فدركه ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال: صدق الخبيث. كذا قال الأوزاعي عن يحيى، وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق بن يوسف، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا ابو داود الطلسي، قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير، قال حدثني الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن ابي بن كعب عن جده ابي بن كعب انه كان له جرين تمر، فذكر هذا الحديث بمعناه. اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال اخبرنا ابو العباس قاسم بن القاسم السياري، قال حدثنا ابراهيم بن هلال البوسنجي، بوشنجي عند سين، قال حدثنا العلي بن الحسن بن شقيق المعلى، قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي، قال حدثنا عبد الله بن بريده الاسلمي عن ابي الاسود الدؤلي، قال: قلت لمعاذ بن جبل: حدثني عن قصه الشيطان حين اخذته، فقال: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرقه المسلمين، فجعلت التمر في غرفه فوجدت فيها نقصانا، فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الشيطان ياخذه. قال: فدخلت الغرفه فاغلقت الباب علي، فجاءت ظلمه عظيمه فغشت الباب، ثم تصور في صوره فيل، ثم تصور في صوره اخرى، فدخل من شق الباب، فشددت ازاري علي فجعل يأكل من التمر. قال: فأثبت عليه فضببته فضبطته فالتفت يداي عليه فقلت يا عدو الله، فقال خلي عني فاني كبير ذو عيال كثير وانا فقير من جني نصيبين، وكانت لنا هذه القريه قبل ان يبعث صاحبكم، فلما بعث اخرجنا منها، فخلي عني فلن اعود اليك. فخليت عنه، فجاء ابو هريره وجاء جبريل صلى الله عليه وسلم، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فنادى منادي به اين معاذ بن جبل، فقمت اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا معاذ؟ فأخبرته، فقال أما إنه سيعود فعد. قال فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب، فدخل من شق الباب فجعل يأكل من التمر، فصنعت به كما صنعت في المرة الأولى، فقال خل عني فإني لن أعود إليك. فقلت يا عدو الله ألم تقل لا أعود؟ قال فإني لا أعود، وآية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة. تابعه زيد بن الحباب عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي. واخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا حامد السلمي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال كان لي طعام فتبينت فيه النقصان، فكنت في الليل فاذا غول قد سقطت عليه فقبضت عليها، فقلت لا افارقك فاروقك حتى اذهب بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اني امراه كثيره العيال لا اعود، فحالفت لي فخليتها، فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وهي كذوب، كذبت وهي كذوب، وتبين لي النقصان. قال فاذا هي قد وقعت على الطعام فاخذتها، فقالت لي كما قالت لي في الأولى، وحالفت ألا تعود، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذبت وهي كذوب، ثم تبين لي النقصان، فكمنت لها فاخذتها، فقلت لا افارقك او اذهب بك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذرني حتى اعلمك شيئا، اذا قلته لم يقرب متاعك احد منا، اذا اويت الى فراشك فاقرا على نفسك ومالك ايه الكرسي. فخليتها، فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت هي كذوب وهي صدقت وهي كذوب صدقت وهي كذوب. كذا قال عن عبد الله بن بريده عن ابيه، وهذا غير قصه معاذ، فيحتمل ان يكونا محفوظين. ويذكر عن ابي ايوب الانصاري انه وقع له ذلك ايضا. وروى ابو اسحاق السبيعي ان زيد بن ثابت خرج الى حائط بالمدينه فسمع جلبه، فقال له رجل من الجان اصابتنا سنه فاحببنا ان تطيبوا لنا من ثماركم فنصيب منها، ثم علموا ما يعوذ بينهم ايه الكرسي. ده بما روي في شان الرجل الذي تبعه شيطانان ثم رد عنه وامر بالسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصهاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمه عن ابن عباس انه قال خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان واخر يتلوهما، فيقول ارجع حتى أدركهما فردهما، ثم لحق الأول فقال إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما عنك، فإذا أتيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره السلام وأخبره أن في جمع صدقاتنا ولو كان يصلح لنا لبعثنا إليه. فلما قدم الرجل وحدثه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة. باب ما جاء في استنصار حبيب بن مسلمة، وكان من الصحابة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما جاء في دعائه مع أصحابه. أخبرنا أبو الحسين بن مشرانة قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام بن هاشم قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأشياخ أن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي عدو أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها وقال المسلمون فانصدع الحصن. فحدثنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه أمر على جيش فدرب الدروب، فلما أتى العدو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه وقال اللهم احقن دماءنا واجعل اجورنا اجور الشهداء. فبينما هم على ذلك اذ نازل الهياط امير العدو فدخل على حبيب سرادقه. باب ما جاء في حرز الربيع بنت معوذ بن عفراء. اخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال اخبرنا ابو بكر بن خنب قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا ايوب عن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن الماضي هذا فضلت رواه الطبراني رقم 3536 والحاكم في الجزء الثالث صفحة 347 وابن عساكر في الجزء الثاني عشر صفحة 77. ماشي. قال باب ما جاء في حفظ الربيع بنت معوذ بن عفراء، اخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال اخبرنا ابو بكر بن خنبل قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان، ايوب عن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن ابي عبد العزيز الربذي عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن عمتي عائشه بنت انس بن مالك تخبر عن امها الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بينما انا قابله قد القيت علي ملحفه لي اذ جاءني اسود يعالجني عن نفسي، قالت فبينما هو يعالجني اقبلت صحيفه من ورق صفراء تهوي من السماء حتى وقعت عنده فقراها فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من رب لكين الى لكين اما بعد فدع امتي بنت عبدي الصالح فاني لم من اجعل رب لك لكين إلى لكين. من رب لكين الى لكين اما بعد فدع امتي بنت عبدي الصالح فاني لم اجعل لك عليها سبيلا، قالت فانتهرني بقرصه وقال اولى لك، فما زالت القرصه فيها حتى لقيت الله عز وجل. اخبرنا ابو الحسين بن شرنا قال اخبرنا ابو علي الحسين بن صفوان البردعي قال البردعي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا انس بن مالك قالت كانت ابنه عوف بن عفراء مستلقيه على فراشها فما شعرت الا بزنجي وقد واثب على صدرها ووضع يده على في حلقها فاذا صحيفه صفراء تهوي بين السماء والارض حتى وقعت على صدري فاخذها تعني الزنجي فقرأها فإذا فيها من رب لكين ملكين إلى لكين اجتنب ابن العبد الصالح اجتنب ابنة العبد الصالح فإنه لا سبيل لك عليها، فقال ما وأرسل يده ابن العبد الصالح فإن لا سبيل لك عليه، فقام وأرسل يده من حلقي وضرب يده على ركبتي كلام على هي ابنة عوف بن عفراء اجتنب ابنة العبد الصالح فإنه لا سبيل لك عليها، فقام وأرسل يده من حلقي وضرب بيده على ركبتي فاسودت حتى صارت مثل رأس الشاه، قالت فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت يا ابنة أخي إذا حطي فاجمعي عليك ثيابك فإنه لن يضرك بإذن الله عز وجل، قال فحفظها الله بأبيها إنه علي كان قتل يوم إنه علي كان قتل يوم بدر كذا في كتاب بنت عوف بن عفراء، وروي من وجه آخر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي صاحبة القصة قتل يوم بدر شهيدا. قتل يوم بدر شهيدا مش عندي صلى الله عليكم. قال وروي من وجه اخر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي صاحبه القصه، اخبرنا ابو الحسين بن مشرنا قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا ابو جعفر الكندي قال حدثنا ابراهيم بن صرمه الانصاري عن يحيى بن سعيد قال لما حضرت عمره بنت عبد الرحمن الوفاه فاجتمع عندها ناس من التابعين منهم عروه والقاسم بن محمد وابو سلمه، فبينما هم عندها وقد اغمي عليها اذ سمعوا نقيضا من السقف فاذا ثعبان اسود قد سقط كانه جذع عظيم فاقبل يهوي نحوها اذ سقط رق أبيض فيه مكتوب رق رق رق أبيض فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم من رب كعب إلى كعب ليس لك على بنات الصالحين سبيل، فلما نظر إلى الكتاب سمع حتى خرج من حيث نزل. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا الحسين قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو بكر بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن سعد بن أبي وقاص تزوج امرأة من بني عذرة من بني عذرة وأنه كان يوما قاعدا في أصحابه إذ جاءه رسول امرأته فقال إن فلانة تدعوك، فذكر امتناعه حتى ردت إليه الرسول، فقام إليها سعد فقال ما لك يا جننتي، فأشارت إلى حية على الفراش فقالت ترى هذا فإنه كان يتبعني إذ كنت في أهلي وإني لم أره منذ دخلت عليك قبل يومي هذا، فقال له سعد ألا تسمع أن هذه امرأتي تزوجتها بمالي وأحلها الله لي ولم تحل لك منها ولم يحل لك منها شيء، فاذهب فإنك إن عدت قتلتك. قال فانساب حتى خرج من باب البيت وأمر سعد الإنسان أن يتبعه أين يذهب، فاتبعه حتى دخل من باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان في وسطه وثب وثبة فإذا هو في السقف قال فلم يعد إليها بعد ذلك. باب ما يذكر من حرز أبي دجانة. أخبرنا أبو سالم محمد بن نصرويه المروزي قال حدثنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله الحبيبي المروزي. نعم الأخبار الجميلة دي جميلة خالص. في شاهد من الواقع سيدنا فعلا تبقى البنت مسحورة وهي صغيرة وبعد كده ينقطع نوى وتعاود تاني بعد ما تتجوز. صلى الله السلام. آمين. قال أخبرنا أبو سهل محمد بن مصري المروزي قال حدثنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله الحبيبي المروزي قال أخبرنا أبو دجانة محمد بن أحمد بن سلمة بن يحيى بن سلمة بن عبد الله بن زيد بن خالد بن أبي دجانة، واسم أبي دجانة سماك بن أوس بن خرشة بن الأوزان الأنصاري. نمله علينا بمكة في مسجد الحرام بباب الصفا سنة 75 و200، وكان مخضوب اللحية. قال حدثني أبي أحمد بن سلمة قال حدثنا أبي سلمة بن يحيى قال حدثنا أبي يحيى بن سلمة قال حدثنا أبي سلمة بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن زيد بن خالد قال حدثنا أبي زيد بن خالد قال حدثنا أبي خالد بن أبي دجانة قال سمعت أبي أبا دجانة يقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا مضطجع في فراشي إذ سمعت في داري صريرا كصرير الرحى ودويا كدوي النحل ولمعا كلمع البرق، فرفعت رأسي فزعا مرعوبا، فإذا أنا بظل أسود مولا يعلو بظل أسود مولا يعلو ويطول في صحن داري، فأهويت إليه فمسست جلده، فإذا جلده كجلد القنفذ، فرمى في وجهي مثل شرر النار، فظننت أنه قد أحرقني وأحرق داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرك عامر سوء يا أبا دجانة ورب الكعبة، ومثلك يؤذى يا أبا دجانة. ثم قال ائتني بدوات وقرطاس فأوتي بهما، فناوله علي بن أبي طالب وقال اكتب يا أبا الحسن، فقال وما أكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق ساعة، فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا، هذا كتاب الله عز وجل ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأوثان الأصنام، إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يغلبون حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال أبو دجانة فأخذت الكتاب فأدرجته وحملت إلى داري وجعلته تحت رأسي وبت ليلتي، فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول يا أبا دجانة أحرقتنا واللاتي والعزى، الكلمات بحق صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب، فلا عود لنا في دارك، وقال غيره في أذاك، ولا في جوارك، ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. قال أبو دجانة فقلت لا، وحق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرفع عنه حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو دجانة فلقد طالت علي ليلتي بما سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم حتى أصبحت، فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما سمعت من الجن ليلتي وما قلت لهم، فقال لي يا أبا دجانة ارفع عن القوم، فوالذي بعثني بالحق نبيا إنهم لا يجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة. تابع أبو بكر الإسماعيلي عن أبي بكر محمد بن عمير الرازي الحافظ عن أبي دجانة محمد بن أحمد هذا، وقد روي في حرز أبي دجانة حديث طويل وهو موضوع لا تحل روايته، والله تعالى أعلم بالصواب. باب ما روي في الأمان وهذا من أيضا السماء. موضوع نعم هذا سيدنا، موضوع هذا موضوع أيضا، نعم ولا يجوز كما قال، ولا يحل ولا تحل روايته. لا تحل. هذا طبعا منتشر عند الصوفية وعند المشعوذين، نسأل الله السلامة. آمين. باب ما حسنا. روي في الأمان من السرق والحرق. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو ماشي، محمد، نعم خد نفسك. أهو يلا حسبك، اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وفي إليه قال باب ما روي في الأمان من السرق والحرق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن بنت أحمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا جدي قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أبي منصور بن جعفر قال حدثني نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمان من السرق، وأن رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها حين أخذ مضجعه، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله، والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردودا فوضع الكارة، ففعل ذلك 3 مرات، فضحك صاحب الدار ثم قال إني أحصنت بيتي، فذهب اللص. أخبرنا أبو محمد عبد الحميد، نعم نهشل بن سعيد كذاب. تفضل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري، قال أخبرنا أبو علي الفقيه السرخسي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا الأغلب بن تميم، قال حدثنا الحجاج بن فرافصة عن طلق قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك، قال ما احترق بيتك. ثم جاء رجل آخر فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك، قال ما احترق بيتي. ثم جاء رجل آخر فقال يا أبا الدرداء انبعثت النار فلما انتهت إلى بيتك طفئت. قال قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. قال يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب، قولك ما احترق أو قولك قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعله. قال ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. باب ما جاء في مصارعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيطانا لقيه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال نعم شيطان أسمع لي ضعيف. قال باب ما جاء في مصارعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيطانا لقيه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعيد بن سالم قال حدثنا محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقي شيطانا فصرعه أحسبه، قال له الشيطان دعني أعلمك شيئا لا تقوله في بيت فيه شيطان إلا خرج، لا تقوله في بيت فيه شيطان إلا خرج أظنه. فعلمه آية الكرسي. قال زر، فقيل لابن مسعود من هو؟ قال من ترونه إلا ابن الخطاب. قلت وقد رويناه في كتاب الفضائل من حديث المسعودية عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وفي موضع آخر من حديث الشعبي أن رجلا من الجن لقيه فقال هل لك أن تصار يعني، فذكره وذكر صفته. باب ما جاء في قتال عمار بن ياسر مع الجن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا إسماعيل بن سنان قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن الحسن أنه قال كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول قد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، فقيل هذا الإنس قد قاتلت فكيف قاتلت الجن؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر أستقي منها فلقيت الشيطان في صورتي حتى قاتلني فصرعته، ثم جعلت أدمي أنفه بفهر معي أو حجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا لقي الشيطان عند بئر فقاتله، فلما رجعت سألني فأخبرته بالأمر أدمي أنفه أدمي أحسن عليكم أدمي أنفه بفهر معي أو حجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا لقي الشيطان عند بئر فقاتله، فلما رجعت سألني فأخبرته بالأمر فقال ذاك شيطان. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الحسن عن عمار رضي الله عنه بمثله. هذا الإسناد الأخير صحيح إلى الحسن البصري، وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأهل العراق أليس فيكم عمار بن ياسر الذي أجاره الله عز وجل من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ باب ما جاء في سؤال إبليس عن الدين ليشكك الناس فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أقبح الناس وجها وأقبحهم ثيابا وأنت للناس ريحا حلق جلق جاف يتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من خلقك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وأمسك بجبهته وطأطأ رأسه، وقام الرجل فذهب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال علي بالرجل، فطلبناه فكأن لم يكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إبليس جاء يشككم في دينكم. باب ما ظهر على من ارتد عن الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ردته من النكال، ثم من قتل من شهد بالحق من ذلك، وما في كل واحد منهما من دلائل النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصقني قال حدثنا أبو النضري قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لاحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن أبي النضر زاد فيه غيره عن سليمان مرارا أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجلا نصرانيا فأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران قال فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعاد نصرانيا وكان يقول ما أرى يحسن محمدا إلا ما كنت أكتب له فأماته الله عز وجل فأقبروه فأصبح قد نفضت الأرض قالوا هذا عمل محمد وأصحابه إنه لما لم يرضى دينهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه قال فحفروا له فأعمقوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظت الأرض فعلموا أنه ليس من الناس وأنه من الله عز وجل رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر عن عبد الوارث ورواه حميد الطويل عن أنس بن مالك بمعناه يزيد وينقص ومما زاد فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لا تقبله الأرض فذكر أن أبا طلحة أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا فقال ما بال هذا قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا عبدوس بن حسين بن منصور قالوا حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن قال حدثنا حميد عن أنس قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي وأبو سعيد بن موسى بن الفضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن السميط بن السميري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قال فحمل رجل على رجل من المشركين فلما غشيه بالرمح قال إني مسلم فقتله قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أحدثت فاستغفر لي قال وما أحدثت قال إني حملت على رجل من المشركين فلما غشيته بالرمح قال إني مسلم فظننت أنه متعوذ فقتلته قال فهلا شققت عن قلبه حتى يستبين لك فقال ويستبين لي يا رسول الله قال فقد قال لك بلسانه فلم تصدق على ما في قلبه قال فلم يلبث الرجل أم مات فدفناه فأصبح على وجه الأرض قال فقلنا عدو نبشه قال فأمرنا غلماننا وموالينا فحرسوه فأصبح على وجه الأرض قال فقلنا اغفلوا عنه فحرسناه فأصبح على وجه الأرض قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال إنها لا تقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يعظم الذنب ثم قال اذهبوا إلى سفح هذا الجبل فانظروا عليه من الحجارة باب ما أعطي الأنبياء عليهم السلام من الآيات وما أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآية الكبرى التي عجز عنها قومه حتى آمن عليها من أراد الله به منهم خيرا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدق نبي ما صدقت إن من الأنبياء من لا يصدقه من أمته إلا رجل واحد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجعفي باب ما جاء في نزول القرآن وهو نزول الملك بما حافظ من كلام الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم نزوله به مفصلا على النبي صلى الله عليه وسلم من وقت البعث إلى حال الوفاة صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم، فكان الله عز وجل ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جملة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. باب تتابع الوحي عليه في آخر عمره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسين الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو عثمان عن عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري قال أخبرنا أنس أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية محمد بن يحيى قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمرو الناقد. باب آخر سورة نزلت جميع وما فيها من نعيه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقته. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن جعفر بن عون. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه، إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجلك. أخرجه البخاري في الصحيح كما مضى. وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. باب آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت فيما قال البراء بن عازب ثم فيما قال غيره. أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خصرمة عن وكيع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن سلمان الفقيه قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب بن خشرم. بسم الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن سلمان الفقيه قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر سورة أنزلت براء، وآخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونك. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي حوى أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الباغندي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت وبينها وبين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 يوما. زاد المنادي في روايته: نزلت بمنى كذا في رواية الكلبي. وقد حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية أنزل الله عز وجل على رسوله آية الربا، وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل ليس به بأس ولنهى آية الربا وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل ليس به بأس وننهى عن الشيء ليس لعل به بأس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آخر ما أنزل الله عز وجل آية الربا، فدعوا الربا والريبة. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو طاهر محمد بادي قال حدثنا الفضل بن محمد يعني الشعراني قال حدثنا شاه بن محمد المروزي ما أعلم أني رأيت خمسة أوثق منه. قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن المروزي المروزي زال أخت الدال المروى الروزي أحسن الله عليكم شيخ، لا حرم من الله. قال ما أعلم أني رأيت خمسة أوثق منه. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن ألس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت فإن تولوا فقل حسبي الله. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قلت: هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت، والله أعلم. باب ذكر الصور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي قال حدثنا عدي بن حسين بن واقد عن أبيه قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قال: أنزل الله من القرآن بمكة: تقرأ باسم ربك الذي خلق، ونون، والقلم، والمزمل، والمدثر، وتبت يدا أبي لهب، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، والانشراح، ألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، وألهاكم، وأرأيت، وقل يا أيها الكافرون، وأصحاب الفيل، والفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، والنجم، وعبس، وعبس وتولى، وإن أنزلناه، والشمس وضحاها، والسماء ذات البروج، والتين والزيتون، ولإلاف قريش، والقارعة، ولا أقسم بيوم القيامة، والهمزة، والمرسلات، وقاف، والقرآن المجيد، ولا أقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، واقتربت الساعة، صاد، والقرآن، والجن، وياسين، والفرقان، والملائكة، وطه، والواقعة، وطاسين ميم، وطاسين، وطاسين ميم، وبني إسرائيل، والتاسعة، وهود، ويوسف، وأصحاب الحجر، والأنعام، والصافات، ولقمان، وسبأ، والزمر، وحاميم المؤمن، وحاميم الدخان، وحاميم السجدة، وحاميم عين سين قاف، وحاميم الزخرف، والجاثية، والأحقاف، والذاريات، والغاشية، وأصحاب الكهف، والنحل، ونوح، وإبراهيم، والأنبياء، والمؤمنون، وألف لام ميم السجدة، والطور، وتبارك الذي بيده الملك، والحاقة، وسأل سائل، وعما يتساءلون، والنازعات، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، والروم، والعنكبوت، وما نزل بالمدينة ويل للمطففين، والبقرة، وآل عمران، والأنفال، والأحزاب، والمائدة، والممتحنة، والنساء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحمن، وهل أتى على الإنسان، والطلاق، ولم يكن، والحشر، وإذا جاء نصر الله، والنور، والحج، والمنافقون، والمجادلة، والحجرات، ويا أيها النبي لما تحرم، والصف، والجمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة. قال أبو بكر: والتاسعة يريد سورة يونس. قلت: وقد سقط من هذه رواية ذكر فاتحة الكتاب والأعراف وكاف ها يا عين صاد فيما نزل بمكة. وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الطبرقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه السلام من القرآن: اقرأ باسم ربك، فذكر معنى هذا الحديث، وذكر الصور التي سقطت من الرواية الأولى فيما ذكر في ذكر ما نزل بمكة. ولهذا الحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره من أهل التفسير مع المرسل الصحيح الذي تقدم ذكره. وفي بعض الصور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها، قد ذكرناها في غير هذا الموضع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن بالوية قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه قال كل شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون وما يثبت به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما نزل بمكة وما كان في الفرائض والسنن نزل بالمدينة. أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى إملاء قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا يوسف بن ماهك ابن ماهك قال إني عند عائشة رضي الله عنها إذا جاء رجل فقال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإن نقرأه عندنا غير مؤلف قالت وما يضرك آية قرأت قبل إن آية قرأت قبل إنه نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزلت بمكة وإني لجارية ألعب على محمد صلى الله عليه وسلم والساعة أدهى وأمر لقد نزلت بمكة وإني لجارية ألعب على محمد صلى الله عليه وسلم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت المصحف له فأمليت أنا السور. أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن ابن جريج وقال فأملت عليه أي السور ولم يقل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الحسن محمد بن حسين العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق قال أحدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن قهمان عن عاصم الأحول عن أم عمرو بنت عبس أنها قالت حدثتني عمتي أنها كانت في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندقت كف راحلته العضباء من ثقل السورة. باب ما جاء في عرض القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة وعرضه عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف من كل شهر رمضان 10 أيام فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما قال وكان يعرض عليه القرآن كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. روى البخاري الحديث الأول عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي بكر وروى الحديث الثاني عن خالد بن يزيد عن أبي بكر. باب ما جاء في تأليف القرآن وقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما ظهر من الآيات فيما نسخ من رسمه وفيما لم ينسخ منه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد الأديب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا وهب بن جرير ابن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. قلت وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخاف والرشب فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نسخ ما جمعه في الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان رضي الله عنه على بصم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروية بن أحمد المروزي قال قدم علينا من أصل كتابه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خمب إملاء قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت أنه قال أرسل إلي أبو بكر ما قتل أهل اليمامة فأتيته فإذا عمر جالس عنده قال أبو بكر إن عمر جاءني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن نجمع القرآن. فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح صدره ورأيت في ذلك الذي رآه. فقال أبو بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنه إني رجل شاب عاقل لا إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والرشب واللخاف وصدور الرجال حتى وددت آخر سورة التوبة مع خزيمة، آخر سورة التوبة مع خزيمة أو أبي والعشب والعشب والعشب والشير. والعشب واللقاء وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة سورة التوبة مع التوبة مع خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فألحقتها في صورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر حياته، ثم توفاه الله، ثم عند عمر، حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فالتمسوها فوجدوها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقتها في سورتها. قال إبراهيم بن سعد: فحدثني الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان. قال: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فبعث عثمان إلى حفصة: أرسلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فبعث بها إليه، فدعا زيد بن ثابت فأمره وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وسعيد بن العاص والحار وسعيد بن ابن العاص والحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف. والحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف في المصاحف. وقال: ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم فكتبوا الصحف في المصاحف، فبعث إلى كل أفق بمصحف، وأمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو صحف أن تمحى أو تحرق. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: وقال سعيد بن العاص وابن الزبير: التابوت. فرفعوا اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوها التابوت، فإنه بلسانهم. التابوت الهاء بالهاء. التابوه. وقال سعيد بن العاص وابن الزبير: التابوت. فرفعوا اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوها التابوت، فإنها بلسانهم. قال: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بهذا الحديث بالأسانيد التي حدثنا بها أبو الوليد، إلا أن أبو الوليد ذكر في حديثه أن عثمان أمر القوم أن ينسخوا الصحف في المصاحف فذكرهم، وذكر فيهم الحارث بن هشام، وخلفه إبراهيم بن حمزة. فقال عبد الرحمن بن الحارث: وزاد إبراهيم بن حمزة في حديثه أن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة، وفي موضع آخر رد الصحيفة إلى حفصة رضي الله عنها. ووصل إبراهيم بن حمزة في حديثه أنهم اختلفوا هم وزيد بن ثابت في التابوت، فقال الرهط القرشيون: التابوت. وقال زيد: التابوه. فرفعوا اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت، فإنه لسان قريش. أخرجه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبيد الله عن إبراهيم بن سعد. قلت: والذي يعمل على أن الآيات كانت مؤلفة في سورها ما روينا في كتاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة كيت وأن جماعة من الصحابة حفظوا جميع القرآن وحفظوه في صدورهم، منهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رجل من الأنصار، وذكروا معهم غيرهم، قد ذكرناهم في كتاب المدخل. وفي كل ذلك دلالة على أن آيات القرآن كانت مؤلفة في سورها، إلا أنها كانت في صدور الرجال مثباتة وعلى الرقاع وغيرها مكتوبة. فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جمعها في صحف، ثم رأى عثمان رضي الله عنه نسخها في مصاحف. قال أهل العلم: لا، إلا أن سورة براءة كانت من آخر ما نزل من القرآن، لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا، وكانت قصتها شبيهة بالأنفال، فقررتها الصحابة بالأنفال، وبيان ذلك في حديث ابن عباس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال: حدثنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثنا روح بن عبدة القيسي حا. وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجري قال: حدثنا هودة بن خليفة قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة قال: حدثنا يزيد بن الرقاشي قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقارنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبق، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور ذوات عدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصاتها. فخبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننا أنها منها. فمن ثم قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ حديث هوذة وحديث روح قريب منه. قلت ويشبه يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمعه في مصحف وآخر، في مصحف وآخر، إنما لم يجمعه في مصحف وأخر، لأنه كان لا يأمن ورود النسخ على أحكامه ورسومه. فلما ختم الله عز وجل دينه بوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان قد وعد له حفظه بقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفق خلفائه لجمعه عند الحاجة إليه بين الدفتين وحفظه كما وعد. إنه لم يجمعه في مصحف واحد، لأنه كان واحد في مصحف واحد، لأنه كان لا يأمن ورود النسخ على أحكامه ورسومه. فلما ختم الله عز وجل دينه بوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان قد وعد له حفظه بقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفق خلفائه لجمعه عند الحاجة إليه بين دفتين وحفظه كما وعد. والذي روي عن ابن مسعود في المعوذتين إنما هو في إثبات رسمهما، لا أنه قال والذي روي عنه عن أبي بن كعب في اختلاف القراءة، فإنما هي القراءة الأولى، وكأنهما فيما خالف فيه لم يشهد النسخ. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي أقضانا وأبي بن كعب أقرأنا، وإنا لندع كثيرا مما يقول أبي، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أدعه لشيء، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن عباس، قال حدثنا أحمد بن وليد الفحام، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن زبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن زبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه فذكر. أخرجه البخاري من حديث الثوري. وروينا عن عائشة عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفض إليها فقال إن جبريل عليه السلام كان يعرضني بذي القرآن كل عام مرة، وأنه عرضني به العام مرتين ولا أرى أجلي إلا قد حضر. رأي أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها فذكره. أخرجه في الصحيح كما مضى. وروينا عن عبيدة السلماني أنه قال القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هذه القراءة التي يقرأها الناس. أخبرناه محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن جعفي عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن ابن سيرين عن عبيدة فذكره. قلت ولم يختلف أهل العلم في نزول بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا، وإنما اختلفوا في عدد النزول وفي إثبات الصحابة رسمها، حيث كتبوها في مصاحفهم دلالة على صحة قول من ادعى نزولها حيث كتبت، والله أعلم. وقد روينا في كتاب النفق ما يؤكل وما ذكرنا في جمع القرآن وبالله التوفيق. ما يؤكل ما ذكرنا أو ما يؤكد، وذكرنا فيه أيضا وجوه النسخ، وهو أن من القرآن ما نسخ حكمه وبقي رسمه، وذكرنا مثال هذين، ومنه ما نسخ رسمه وحكمه. وفي مثل ذلك ورد ما روينا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة تشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أخبرناه أبو عبد الله الحق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر الجارودي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى فذكره. رواه مسلم عن وفي مثل ذلك ما ورد عن الحديث الذي أخبرناه عن مسلم عمر بن عبد الله بن عبد العزيز أحمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال أخبرنا سعد عن من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رجل طالع من جوف الليل في الأحيان الحصيرة فبكرة عن ذلك فاجتمعوا في فعل بعض البعض من جمع في أصل بعض البعض ضمن تحليق التسوة من أجل الله ومعنى الله لا يرجع إليهم شيئا في المقالة فنصفت من حين قلت الله عقلون عليكم سهدنا من الزهر بن حنيف قال وابن المسيب جابس إلى نفسه فهذا دلالة ظاهرة من دلالات السبوة وأن لا لم يستطرق في الشارع ولا ايه؟ ها؟ في هوا وأما ما لم ينسخه وأما ما لم ينسخ رسمه فإنه بقي بحمد الله محفوظا إلى الآن ويبقى محفوظا الآن. الصوت جيد شيخ. ها؟ الآن جيد الشيخ الصوت. ويبقى ما بقي الدهر كذلك محفوظا حتى يأتي أمر الله لا تجري عليه زيادة ولا نقصان كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ينزل من الحكيم الحميد. أحسن عليكم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قال أخبرنا أبو سهل الإسرائيلي قال أخبرنا أحمد بن حسين بن نصر الحذاء قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا علي بن نصر عن خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن في قوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال حفظه الله من الشيطان فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا ثم قرأ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال هذه نظيرتها. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد قال حدثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الطوماري قال حدثنا الحسن بن فهم قال حد سمعت يحيى بن أكثم يقول كان المأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس ناظر مجلس نظر فدخل في مجلسه الناس في مجلسة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة قال فتكلم فأحسن الكلام العبارة قال فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له إسرائيلي قال نعم قال له أسلم حتى أفعل بك وأصنع وعده فقال ديني ودين آبائي فانصرف فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له ألست صاحبنا بالأمس قال له بلى قال فما كان سبب إسلامك قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنا مع ما تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت ودخلتها الكنيسة فاشتريت مني وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت ودخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت ودخلتها إلى الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت في تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث فقال لي مصداق هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال قلت في أي موضع؟ قال في قول الله عز وجل في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. قلت وفي الكتاب ثم في أخبار السلف دلالة على أن الأمم السالفة كانوا إذا غيروا شيئا من أديانهم غيروه أولا من كتبهم واعتقدوا خلافه بقلوبهم ثم أتبعوا أهواءهم أقوالهم وأفعالهم. وفي هذه الأمة قد حفظ الله تعالى عليهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وثبتهم على عقائدهم حتى لا يغيروا شيئا منها وإن كان فعلا وقال بعضهم بشهوة أو بغفلة خلافها. والحمد لله على حفظ دينه على ما هدانا لمعرفته ونسأله الثبات إلى الممات والمغفرة يوم تحشر الأموات إليه. إله سميع الدعاء فعال لما يشاء والصلاة على نبيه محمد وعلى آله وسلم. جماع أبواب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق. باب ما جاء في نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلى أبي مويهبة مولاه وإخباره إياه بما اختاره لنفسه فيما خير فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد بن حنين مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا ثم قال ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى يا أبا موهبة إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال والله يا أبا موهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح ابتدئ بوجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو حفص الرياحي حا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقرئ رحمه الله ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن محمد بن غالب قال ومحمد بن غالب قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص فذكراه بإسناده ومعنى. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن عربي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل. هذا مرسل وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. باب ما جاء في نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها وإخباره إياها بأنها أول أهله أهل بيته به لحوقا فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السياري قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في وجعه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه فبكيت قال ثم أخبرني أن أول أهله أتباعه فضحكت. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو عن شماله، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدي وتبكين، فلما قدم قلت لها أخبريني بما سارك، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي قلت لها أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني بما سارك، فقالت أما الآن فنعم، قالت سارني، فقال إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا عند اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف وأنا لك، فبكيت، ثم سارني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، يعني فضحكت. رواه البخاري في الصحيح عن موسى، ورواه مسلم عن أبي كامل كلاهما عن أبي عوانة. وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العد ببغداد قال إذ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة يا بني أحني علي، فأحنت عليه، فناجاها ساعة ثم انكشفت عنه وهي تبكي وعائشة حاضرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بساعة أحني علي يا بني، فأحنت عليه فناجاها ساعة ثم انكشفت تضحك، قال فقالت عائشة رضي الله عنها أي بني أخبريني ماذا ناجاك أبوك، قالت فاطمة رضي الله عنها أوشكت رأيته ناجاني على حال سره، وظننت أني أخبر بسره وهو حي، قال فشق ذلك على عائشة أن يكون سرا دونها، فلما قبضه الله عز وجل إليه قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة رضي الله عنها ألا تخبريني بذلك الخبر، قالت أما الآن فنعم، ناجاني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضني بالقرآن العام مرتين، وأخبرني أنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله، وأخبرني أن عيسى بن مريم عليه السلام عاش 20 و100 سنة، فلا أراني إلا ذاهبا على رأس 60، فأبكاني ذلك وقال يا بني إنه ليس أحد من نساء المسلمين أعظم وزنة منكم، فلا تكوني من أدنى امرأة صبرا، ونجاني في المرة الآخرة، فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، وقال إنك سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من البتول مريم بنت عمران، فضحكت لذلك. كذا في هذه الرواية، وقد روي عن ابن المسيب أن عيسى بن مريم عليه السلام حين رفع إلى السماء كان ابن 33 سنة، عن وهب بن منبه 32 سنة. فإن صح قول ابن المسيب ووهب فالمراد من الحديث والله أعلم بما يبقى في الأرض بعد نزوله من السماء، والله أعلم. أخبرنا علي بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الأسفاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء رسول الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فقال إنه قد نوعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت قالت وأخبرني أنه نوعي إليه نفسه فبكيت فقال لي اصبري فإنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يسألني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال عمر إنه من حيث تعلم. قال فسألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح قال فقلت أنا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ السورة إلى آخرها إنه كان توابا. قال فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عرعرة عن شعبة قلت مجموع هذه الأخبار الصحيحة تدل على أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة فكانت علامة لاقتراب أجله وعرضه جبريل عليه السلام بالقرآن في ذلك العام مرتين فكانت علامة أخرى لأجله وأخبره بعمر عيسى عليه السلام فكانت علامة أخرى لأجله وخيره بين الدنيا والآخرة فيما روينا وفيما نرويه إن شاء الله فاختار الآخرة فكانت علامة أخرى لأجله فأدى كل واحد من الرواة ما سمع. باب ما جاء في إشارته إلى عائشة رضي الله عنها في ابتداء مرضه بما يشبه النعي ثم إخباره إياها بحضور أجله وما في حديثها من أنه صلى الله عليه وسلم توفي شهيدا. أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه الجنزروذي وأبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسين التركي حاوى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسي بن محمد يقول قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثقليا والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ما رأسه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. فقلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أحمد عايد أحمد عايد وصلت عليكم السلام بسم الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت ورأسه فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك وصليت فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. فقلت والله إني لا أحسب أنه لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخر النهار فأعرست بها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمادى برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فاستقر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة. فاجتمع إليه أهله فقال العباس إنا لنرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجن فهلموا فلنلده فلدوه. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ فقالوا عمك العباس تخوف أن تكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الشيطان وما كان الله ليسلطه عليه. لا يبقى في البيت أحد أحمد عايد. نعم يا سيدنا. لا يبقى في البيت أحد. قال لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عم العباس فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة يومئذ. وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه يمرض في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وهو بين العباس وبين رجل آخر لم تسمه تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشة رضي الله عنها. قال عبيد الله فحدثت هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال تدري من الرجل الآخر الذي مع العباس لم تسمه عائشة؟ فقلت لا. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى الأشقر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عروة كانت عائشة رضي الله عنها كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه يا عائشة لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. أخرجه البخاري في الصحيح. وقال يونس أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. قال باب ما جاء في استئذانه أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم ما جاء في اغتساله وخروجه إلى الناس وصلاته بهم وخطبته إياهم ونعيه نفسه إليهم وإشارته إلى أمن الناس عليه في صحبته وماله ليدلهم بذلك على عظم شأنه وكبر محله عليه السلام. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث حاء وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله عن بن عبد عقيل الله عقيل عن بن عقيل أحسن الله عليك عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين العباس وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالذي قالت عائشة فقال لي هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة؟ قلت لا. قال علي رضي الله عنه قال وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل بيتي فاشتد وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوليتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم اتفقنا تحلل أوكيتهن أوكيتهن أوكيتهن أحسن الله عليكم. قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس لعلي أعهد إلى الناس لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن فخرج إلى الناس فصلى بهم ثم ضبطهم. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وسعيد بن عفير عن الليث أخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ويحيى بن منصور القاضي قال أخبرنا أبو المثنى وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن الهيثم الشعراني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن أبي النضر سالم عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار الرجل ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخبر فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا به فقال لا تبكي يا أبا بكر إن أمن الناس علي في صحبته وماله يا أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. لفظ حديث ابن عبدان رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان فنان عن فليح ورواه سنان نعم محمد بن سنان سنان نعم عن فليح ورواه مسلم عن سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي معلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش فيها ويأكل من الدنيا ما شاء الله أن يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل فاختار لقاء ربه عز وجل. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش ربه عز وجل فاختار لقاء ربه، فكان أبو بكر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بل نفديك بأموالنا وأبنائنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علي في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ود وإخاء وإيمان، وإن صاحبكم خليل الله. وهذا الذي رواه أبو سعيد الخدري وأبو المعلى الأنصاري في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان ذلك حين خرج في مرضه بعدما اغتسل ليعهد إلى الناس. والذي يدل على ذلك ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عصبا رأسه بخرقة، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن جرير بن حازم، قال: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو بن الدقي، ولا الرقي ده مولانا؟ الرقي. الرقي صح؟ نعم، أحسن الله إليكم. عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن خالد أنيسة، أحسن الله عليكم. عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال: حدثنا جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول: قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ أبي إبراهيم خليلا، وإن قومي ممن كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. قلت: وفي هذه الخطبة قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسد، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة الغسيل ولا الغسيل؟ الغسيل الملائكة، أنا مش عارف الضبط للراجل، الله المستعان. قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه، فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا في الناس مثل الملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. قال: فكان آخر مجلس فيه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض. رواه البخاري في الصحيح عن ابن نعيم وغيره عن عبد الرحمن بن الغسيل. ووصيته بالأنصار: من ولي من أمر الناس شيئا إشارة منه إلى أن لا حق للأنصار في الخلافة بعده، والله أعلم. وقوله دسماء أراد بها سوداء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أفيض علي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس، ففعلوا فخرج فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله وثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم قد أصبحتم تزيدون، والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبة التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خير الله بين الدنيا وبين ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه من بين الناس فبكى، ثم قال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه البيوت الشارعة إلى هذه البيوت الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان في بيت أبي بكر، إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة منه. هذا وإن كان مرسلا ففيهما في حديث ابن عباس من تاريخ هذه الخطبة، وأنها كانت بعد ما أعلم اغتسل أحدا أفضل عندي. نعم المسعودين. أيوة صحيح، أحسن الله إليكم شيخنا. إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا من في الصحبة منه. هذا وإن كان مرسلا ففيهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من تاريخ هذه الخطبة، وأنها كانت بعد ما اغتسل صلى الله عليه وسلم ليعهد إلى الناس وينعى نفسه إليها إليهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا فروة بن زبيد بن طوسة عن عائشة بنت سعد عن أم ذرة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة، فلما استوى على المنبر فأحدق الناس بالمنبر واستكفوا، فقال: والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة. ثم تشهد، فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه، فقال: بأبي وأمي نفديك بأبنائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على رسلك. قال: باب ما روي في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بذله نفسه وماله بحق إن كان لأحد قبله حتى يلقى الله تعالى، وليست لأحد عنده مظلمة، وما ذكر فيها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن مظلمة. أحمد بن مظلمة. مظلمة. نعم. نعم أحسن. مظلمة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن أبي قماش وهو محمد بن عيسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجبلي ابن أبي قماش. قماش. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي قماش وهو محمد بن عيسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجبلي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن ياسين الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل. قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر، ثم قال: نادي في الناس يا فضل. فناديت الصلاة جامعة. قال: فاجتمعوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: أما بعد، أيها الناس، إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، ولن تروني في هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم. ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستعد، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستعد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن من أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي وحللني، فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال: أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين فيما كانت لك عندي. قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته 3 دراهم؟ قال: أعطيه يا فضل. قال: فأمرته فجلس. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته الأولى، ثم قال: أيها الناس، من كان عنده من الغلول شيء فليرده. فقام إليه رجل فقال: رسول الله، عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله. قال: ولم غللتها؟ قال: كنت إليها محتاجا. قال: خذها منه يا فضل. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته الأولى وقال: يا أيها الناس، من أحس من نفسه شيئا فليقم، ادعو الله عز ذكره له. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فليقم أدعو الله. نعم أحسن الله عليكم. أدعو الله له عز ذكره. أدعو الله، ما فيش ألف، الألف الأخير اللي خطأ. نعم، أدعو الله عز ذكره له. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني لمنافق وإني لكذوب وإني لنؤوم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويحك أيها الرجل، لقد سترك الله تعالى، لو سترت على نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي ابن الخطاب؟ فضوح الدنيا، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر معي، عمر معي، وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر. قال باب ما بارك الله فيكم، جزاكم الله سبحانك الله وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. النهاردة نعتذر عن مسند الشافعي. بارك الله فيكم، يلا السلام عليكم.